للعاشقين لواهج لم يشفيها إلا الصلاة على الحبيب محمد. هم في جمال محمد، هم في جمال محمد، تبصر سنا من نور للعاشقين لواهج لم يشفيها إلا الصلاة على الحبيب محمد. هم في جمال محمد تبصر سنا للعاشقين لواهج لم يشفيها إلا الصلاة على الحبيب محمد. في جمال محمد تبصر سنا ما النور إلا في جمال محمد. آه واسلك سبيل محمد ترشد به، ما الرشد إلا في سبيل محمد. والزم مديح محمد حبا تفوز، ما الفوز إلا في مديح محمد. للعاشقين لواهجون يشفيها إلا الصلاة على الحبيب محمد. في جمال محمد تبصر سنا ما النور إلا في جمال محمد. واعرف مقام محمد تزداد به فما أسنى مقام محمد. وانعم بذكر محمد قلب الشجي، لا شجوى في قلب بذكر محمد. للعاشقين لواهج لم يشفيها جمال محمد. اضرب لذكر محمد عين الحشا يحيي البصائر قصد وجه محمد واخلص لآل محمد حبا ترى عين الهدى بحب آل محمد للعاشقين لواهج لم يشفي إلا الصلاة على الحبيب محمد إن في جمال محمد تبصر سنا للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على الحبيب محمد إن في جمال محمد تبصر سنا ما النور إلا في جمال محمد الله الله أقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني وأنا مالي فيها أشهش علي مني أقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني يا الله الله بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله الله الله الله الله الله الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله الحبيب رسول الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني ماذا في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني الله الله الله الله الله الله الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله سيدي والحبيب رسول الله